هذان سؤالان يتعلقان بالتهجد. يقول شيخنا في العشر الأواخر هل الأفضل أن أصلي التراويح والتهجد أو كليهما؟ والآخر يسأل عن تخصيص العشر بالتهجد. الأفضل أن تصلي الصلاة كاملة مع إمام المسجد سواء تعدد الأئمة أو كانوا شخصا واحدا، وهي كما قلنا صلاة واحدة، فالأفضل أن تبدأ الصلاة مع الإمام بعد العشاء وترتاح مع راحة الإمام وتعود تصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، لأن اعتقادنا أن هذا هو السنة في حق من صلى مع الجماعة، فإن لا نعرف سنة سوى هذا، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن الإبرة التخديرية، هل هي من المفطرات وإذا أدرجت في الوريد في النهار؟